بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، ولما جاءت جحافل الكفر والطغيان وحاصرت المدينة دون الخندق، كان الغدر من يهود بني قريظة، كان الغدر من يهود بني قريظة أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان حليفا لهم في الجاهلية قبل الإسلام، فذكرهم بالعهد، فقالوا من محمد؟ لا، ليس بيننا وبينه عهد، وسبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع النبي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كتم عن المسلمين هذا، لأنه المنافقين انسحبوا واليهود أيضا انسحبوا، وبقي المسلمون فقط دون الخندق. وكانت أيام شديدة البرد، وكان الطعام قليل، يعني اجتمع عليهم الخوف والجوع، اجتمع عليهم الخوف والجوع. وقلنا إن أنعم نعمتين في الحياة الدنيا بالنسبة لما يتعلق بالدنيا اللي نعمة الأمن ونعمة الطعام، ونعمة الطعام، يعني إنسان لا يستطيع أن يعيش خائفا ولا جائعا. فلذلك نجد أن من العقوبات التي يوقعها الله سبحانه وتعالى على العباد تكون بالخوف والجوع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولما امتن الله سبحانه وتعالى على قريش قال إيه؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن النعمة هنا هي نعمة الإطعام ونعمة الأمن، وأن الخوف والجوع تكونان نقمتين. طب هل هو هذا كان عذاب على المؤمنين الخوف والجوع؟ لا، يبتلي الله سبحانه وتعالى أيضا المؤمنين بذلك، لكن بإيه؟ بشيء. لما يبقى في حق المؤمنين يبقى إيه؟ بشيء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى في موجود، لكن في شيء كده من الخوف وشيء من الجوع. فهذا الأمر حدث للمؤمنين، اجتمع عليهم شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، وربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الموقف، فقال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الكفار: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، الأبصار إيه؟ زيغة من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر، واحد قلبه هنا من شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الخندق، قال: أحصوا لي من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، تخشى علينا ونحن بين 600 إلى 1000. خلاص الفترة اللي كنا قليلين فيها عدت راحت. قال الصحابي فابتلينا، يعني بسبب الكلمة دي. عشان كده الإنسان ما يغترش بيه بحوله وقوته. يعني النهاردة كل الكلام اللي بنسمعه، الشباب الثوار اللي كذا اللي عملوا اللي سووا، الشباب بمدان التحرير، مفيش حد بيقول ايه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. مفيش حد بيقول كده، مفيش حد بيقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، مع ان لا شباب التحرير ولا غير التحرير يقدر كان يعمل حاجة لولا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذا الحدث، هو الذي صنع هذا الحدث. يعني هم لو كانوا 2 مليون ده في 2 مليون شرطة ونص مليون جيش ومعهم مسلحين، يعني لو كان الله سبحانه وتعالى لم يرد لهذا الأمر أن يتم لم يتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراده وهو الذي امتن على العباد. فهل تسمعون هذه الكلمة من الناس؟ هذه الكلمة غير مسموعة، هذا خطأ شديد، هذا خطأ كبير جدا من الناس. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى ربنا اللي خلق الأرض وخلق السماء وهو اللي أنزل من السماء ماء وهو اللي أنبت النبات، وبعدين يجي واحد يقول لك ايه مطرنا بنوء كذا، دنوت كذا هي اللي نزلت المطر، هي اللي نزلت المطر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالحديبية على أثر سماء كانت، استقبل الناس لما انصرف من الصلاة وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني ربنا قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى الناس صاروا الآن كل الكلام على الشباب والشباب والشباب والشباب، لا يقول أحد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا، والله سبحانه وتعالى هو الذي دبر هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنهى هذا الظلم. ولا شاء الله سبحانه وتعالى لا خرج لا شباب، ولا حتى لو خرج ما يصلح ولا ينفع ولا كذا. الشباب هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خالق العبد وخالق فعله، والله خلقكم وما تعملون. إذن العبد وفعله من خلق الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نرجع الفضل إلى الله، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ولما تأتي النعمة لابد من شكرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ويخاطب موسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خلاص كانوا يدعون على الظالم، موسى وهارون كانوا يدعون على ليه؟ على الظالم المجرم فرعون. خلاص الدعوة أجيبت، طب ماذا علينا؟ استقيم على منهج الله، مش نقعد نرقص ونغني والأغاني والبتاع وتطلع يعني هذا لكون ربنا سبحانه وتعالى أزال الغمة، نطلع احنا نرقص ونغني ونقول كذا وكذا وكذا، ها وبعدين حتى لا نرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. طب ما تعود الغمة تاني وأسود منها، وأسود منها تعود إلى هذا. فينبغي أن نشكر نعمة الله، نشكر نعمة الله أن نستقيم على أمر الله، أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فما نغترش بحولنا وقوتنا وأن احنا عملنا كذا وأن احنا سوينا كذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فلولا الله سبحانه وتعالى ما كان حدث في هذا الكون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. فالأمر يحتاج إلى شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، ما نغترش، لأن الغرور يؤدي إلى الهزيمة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ولقد نصركم الله، مين لنصر الله؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بجنود لم تروها. حدث النصر بعد ذلك. لكن لما قالوا إيه المسلمين كانوا يومها كام؟ 20,000. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. احنا كنا بنغلب واحنا 300 و400 و200، واي قوة بتيجي بين ايه بنغلبها. النهاردة احنا 20,000، طب مين اللي هيقف قصادنا بقى؟ فكان هنا نسبة النتيجة الى الايه، الى القوة، الى الحول، الى القول، الى الحول والطول، الى السلاح، الى العتاد، الى العدد، مش نسبته الى الله. حدث نوع من النسيان هنا في هذا الامر. قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فاللي حدث ايه؟ ان اهل الطائف كمنوا للجيش وعملوا اكمنة، المسلمين هم ماشيين ما خدوش بالهم فهجموا عليهم هجمة واحدة، تفرق الجيش وجروا في الجبال. حدثت الهزيمة. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال نادي على المهاجرين، فنادوا على المهاجرين فالتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الأنصار فأنزل الله الملائكة وحدث النصر بعد ذلك. لكن حدثت هزيمة في الأول بسبب الكلمة دي، لن نغلب اليوم من قل. وهنا في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال احصوا لي من يؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال يا رسول الله تخشى علينا ونحن بين 600 إلى 1000، كتير يعني مش شوية. قال فابتلينا، الصحابة بيقول فابتلينا، فلم يكن أحد منا يجرؤ يخرج إلى خلائه، يروح يقضي حاجته. كانش واحد فينا يقدر عنده جرأة ان يروح يقضي حاجته، يتبول ولا يتبرز من الخوف. وده بسبب الايه؟ بسبب ان الانسان يغتر بحوله وبقوته. ينبغي ان يكون الانسان ذليلا لله سبحانه وتعالى، كثيرا متواضعا، يرجع الامر الى الله سبحانه وتعالى، يستعين بالله، يستقوي بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو النصر، يعني وما النصر الا من عند الله كما يقول الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. النصر لا يأتي إلا من عند الله. عايز نصر تأخذه من أين؟ من عند الله. عشان تأخذه من عند الله لابد أن تكون إلى جوار الله، تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحدث خوف شديد جدا، وحتى قال الصحابي لم يكن أحد منا يجرؤ يخرج إلى خلائه من شدة الخوف. فأرسل الله سبحانه وتعالى الريح فاقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وحثت الرمال في وجوههم، ففرت القبائل بقى. كل قبيلة لمت نفسها وهربت، فحتى انسحبوا جميعا وتركوا مين؟ تركوا بني قريظة اللي هم يهود بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق، طبعا كم يوم موجود في الخندق، تراب وعفر وجوع وقلة نوم، فذهب إلى بيته هو والصحابة رضي الله عنهم ليغتسلوا وينفضوا التراب عن أبدانهم، عشان ينفضوا التراب عن أبدانهم ويغتسلوا ويأكلون وجبة مثلا. فمجرد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أتاه جبريل عليه السلام. وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، فنادى عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه جبريل فقال أوضعتم أسلحتكم؟ قال نعم. قال نحن معاشر الملائكة لم نضع أسلحتنا بعد، وأنا فرطك إلى بني قريظة، يعني أنا أمامك إلى بني قريظة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة وتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم فحصروا بني قريظة، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان حليفا لهم في الجاهلية، ولما راح يذكرهم بالعهد سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، فهم متذكرين عبد الله بن أبي بن سلول في إيه؟ في بني النضير، إنه هو قال يا رسول الله دعهم لي هؤلاء حلفائي في الجاهلية وأنا امرؤ أخشى الدوائر، ووضع يده في صدر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل جيبي يعني في صدري كده، وأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعهم لي دعهم لي، فأخذ اللحى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتركهم له، تركهم لهم على أن يجلوا عن عن المدينة. فهم ظنوا أن سعد بن معاذ يفعل فعل مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد، وكان سعد كان أصيب في ذراعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل له حجاما قطع له عرقا وكواه، وكان مازال يعني يتألم، هو مات به رضي الله عنه، مات بهذا الجرح. فجاءوا به وكان يركب على حمار، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. كان سعد له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ من الصحابة الأجلاء، ويعني منذ إسلامه رضي الله عنه، احنا حكينا حكاية إسلامه انه هو كان مصعب بن عمير بيكلم الناس، فأتى سعد بن معاذ وقال أراد أن يطرد مصعب، وقال كف أذاك عنا وكذا، فقال له مصعب اجلس واسمع منا، فإن أعجبك كلامنا قبلته، وإن لم يعجبك كففنا أذانا عنك. فجلس فسمع منه، قال فعرفنا إسلامه قبل أن ينطق بالشهادتين لما رأيناه في وجهه من البشر. فأسلم سعد، فلما أسلم أتى إلى قومه فجمعهم، فجمع قومه جميعا، فقال ما تعدونني فيكم؟ قالوا كذا وكذا، يعني سيدنا وابن سيدنا وكذا. فقال والله كلامكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده من أول ساعة، يعني هذا مجرد إسلامه، وهم الإسلام فين؟ في صدر. مجرد ما أسلم خرج يدعو إلى الله لأنه حمل هم الإسلام، فجمع قومه قبلته كلها وقال لهم أنا مين فيك؟ وقالوا أنت سيدنا. قال لهم كلامكم علي حرام، ما حدش يكلمني حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله. فأسلم جميع قبيلته. له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك كما ذكرنا، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صعد فخطب الناس فقال من يكفيني في رجل تكلم في أهلي؟ والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله لو كان منا قتلناه، ولو كان من إخواننا من الخزرج ضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة فقال أنت لا تفعل ولا تقدر على فعله. فقال اسكت أنت منافق تجادل عن المنافقين. فحدث هرج في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يسكت فيهم حتى سكت. وسعد يعني له منزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فقاموا فأنزلوا سعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في جانب واليهود في الجانب الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إن هؤلاء القوم يريدون أن ينزلوا على حكمك. فقال ترضون بحكمي لليهود؟ فقالوا نعم. قال ومن ها هنا يرضى بحكمي؟ ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، ما قدرش يبص على النبي صلى الله عليه وسلم كده ويقول له، إنما أشار إليه قال ومن ها هنا يرضى بحكمي؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أرى أن يقتل جميع مقاتلتهم، وأن تسبى النساء والذرية وتغنم الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا هو حكم الله فيهم. فنودي عليهم واحد واحد يتنادى عليه باسمه يروح يقتل. فهم قاعدين في مكان ففيهم حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ده من بني النضير، بس لما كان طردهم النبي صلى الله عليه وسلم هو دخل مع بني قريظة وأخذ يحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيد بني النضير وليس من بني قريظة. حيي بن أخطب اللي هو والد من صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها التي أسلمت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيي بن أخطب بيسألوهم اليهود بيقولوا له ما بال من ينادى عليه لا يرجع، اللي بيروح ما بيجيش. قال اسكتوا حتى في هذا الموقف لا تفهمون، مش عارفين اللي بيحصل. اللي بيروح بيموت. فأنت مش يعني قاعدين، الغباء تمكن من هؤلاء حتى انهم مش عارفين ايه اللي بيجرى لهم. الحكم صدر بقتلهم وبيقولوا له اللي بيروح ما بيرجعش، اللي بيتنادى عليه نادى اسمه ما بيجيش تاني يعني. فقال لهم حتى يعني في هذا الموقف لا تفهمون. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلته، كل من نبتت له عانة نبتت العانة، هذا يدل على البلوغ، فكان يقتل. وتسبى النساء والذرية، الأطفال لا يقتلون لكن يكون من السبايا من الأسرى يعني، ويصبحوا عبيد للمسلمين. والنساء كذلك، وغنمت الأموال. والله سبحانه وتعالى قال في ذلك ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ده في الايه؟ في المشركين اللي كانوا جاءوا يقاتلون، فقال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أهل الكتاب اللي هم ايه؟ اليهود هنا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. اليهود أصلا لما يعيشوا في ايه؟ يعيشوا في كنتونات كده، في مستعمرات، ما يخلوش حد يدخل عليهم. كانوا ياخدوا حتة في جبل كده ويعملوا عليها سور وبوابات ويعيشوا هم ما يدخلوش حد. ولذلك قال الله تعالى وأرضا لم تطؤوها، ما كانش حد من غير اليهود يدخلها. هذه الأرض ما كانش حد من غير اليهود يدخلها، عاملين عليها بوابات ما يدخلوش حد عندهم، لأن هم يعيشوا كده من شدة الخوف والرعب وحياة الشتات اللي بيعيشوها ما يعيشوش إلا بهذه الطريقة. حتى في إسرائيل نفسها في حارة اسمها حارة اليهود، يعني هم يعيشوا يحبوا يعيشوا في تكتلات ويعيشوا في داخل أسوار وحمايات وكذا. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم عايزين قرى محصنة أو إيه؟ أو من وراء جدر، من جوه الدبابات من الطائرات، لكن على الأرض لا يقاتل اليهودي أبدا، لا يقاتل اليهودي أبدا على الأرض. وذلك يعني هم يستعينون بالدبابات بالطائرات بالشيء من هذا، أو في القلاع وفي القرى المحصنة أو من وراء جدار يقاتل، لكن لا يقاتل مواجهة، ما يقدرش قلبه ما يطوعهوش اليهودي يقاتل مواجهة كده من شدة الجبن والخوف عندهم جبن شديد وخوف شديد. هذا يعني مضمون غدر يهود بني قريظة في هذه الغزوة. يقول خرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. بني قريظة كانوا ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاقده على ذلك وعاهده، وعاقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه. وكان الكعب وكان قد ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك وعاهده، فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه. لما سمعوا بني قريظة أن حيي بن أخطب جاء أغلقوا عليه الحصن منعوا من الدخول، فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا عند شيشتك أن آكل معك منها، يعني الطعام السويق يعني. فأحفظ الرجل ففتح له. فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر. قال له: دي فرصتنا، أنا جئتك بإيه؟ بعز الدهر، يعني دي فرصتنا ننقض على محمد عليه الصلاة والسلام. وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب إلى جانب أحد. قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. قال: فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر. أنت ما جئت بعز الدهر، جئتني بإيه؟ بذل الدهر. لأن اليهود عارفين أنه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أنه رسول الله، وأن من يقاتله لابد أن يهزم، وأن من يقاتله لابد أن يهزم، ولابد أن تكون الدائرة عليه. فقال له: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماء، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده اللي هو القرظي، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وافق يهود بني قريظة أسلافهم من يهود بني النضير على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مع أنهم لم يروا منهم إلا الوفاء والصدق كما جاء في اعتراف زعيمهم كعب بن أسد. لكن النفوس التي ألفت الشر ونشأت على الغل والحقد والحسد لا يستريح أصحابها، وهم يرون غيرهم في عز وسعادة، لأنهم يريدون أن يختصوا بذلك دون غيرهم، وأن يكونوا الآخرون تحت سلطان خداعهم وتضليلهم، كما كان الأنصار كذلك في جاهليتهم مع يهود المدينة. نحن نشوف النصارى في الفترة اللي فاتت لما غاب الأمن ولم يكن هناك شرطة تحرسهم ولا شيء من هذا، لم يجدوا من المسلمين إلا إيه؟ إلا الوفاء والصدق، إلا الوفاء والصدق وحمايتهم ومنع الضرر وقوع الضرر بهم. لما الدنيا فتحت يقولوا نلغي المادة الثانية من الدستور. شوف الكلاب، هؤلاء كلاب، يعني حتى الكلب أوفى، الكلب عنده وفاء، لو أطعمته تجد منه وفاء، لكن هؤلاء أقذر من الكلاب، يعني أقذر من الكلاب. يعني في غيبة الأمن لو شاء المسلمون أن يقضوا عليهم تماما في هذا الأمر لضاعوا انتهوا، لكن المسلمين يتحركون من وفق دينهم، يعني هناك شريعة تحركهم، وفروا لهم الأمان والطعام وكل شيء. بعدين لما بدأت يشوفوا بس بصيص نور كده يقولوا إيه؟ يقولوا لا إحنا إيه؟ عايزين نلغوا المادة التانية من الدستور. طبعا هذا بعيد، طبعا هذا الأمر لن يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يدل على البغضاء اللي في قلوبهم والكراهية اللي عندهم سوء النية وسوء القصد والقذارة والنجاسة التي يعني ألفوها في حياتها. يقول: هكذا وافق يهود بني قريظة أسلافهم من يهود بني النضير على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مع أنهم لم يروا منهم إلا الوفاء والصدق كما جاء في اعتراف زعيمهم كعب بن أسد. لكن النفوس التي ألفت الشر ونشأت على الغل والحقد والحسد لا يستريح أصحابها وهم يرون غيرهم في عز وسعادة، لأنهم يريدون أن يختصوا بذلك دون غيرهم، وأن يكون الآخرون تحت سلطان خداعهم وتضليلهم، كما كان الأنصار كذلك في جاهليتهم مع يهود المدينة. ولما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أقدم عليه يهود بني قريظة من نقض العهد، بعث إليهم الزبير بن العوام رضي الله عنه ليأتي بخبرهم. وفي ذلك أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. هذا فيه منزلة الزبير رضي الله عنه، وهو يعني الزبير حواري هذه الأمة، يعني حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عنه كان عنده شجاعة منقطعة النذير، يعني منقطعة النذير، وطبعا عنده هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكفيه هذا شرفا أن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهو من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: بعث إليهم الزبير بن العوام رضي الله عنه ليأتي بخبرهم. وفي ذلك أخرج الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. حدش بيتكلم، موقف شديد الخوف والبرد والجوع، أشياء كثيرة مجتمعة على الناس، مجتمعة على الناس، ما فيش غير الزبير يقول إيه: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواريا وإن حواريي الزبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل النبي له حواري، وأنا حواري الزبير رضي الله عنه. أن الزبير ذهب إلى بني قريظة ثم رجع فقال: يا رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بمخاطبتهم، وإنما كلفه بمعرفة واقعهم، هل هو حربي أم سلمي، يعني شوف الخبر أنه هيحاربوا ولا هينسحبوا هيمشوا. فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة ما ذكر عنهم من نقض العهد، بعث إليهم وفدا من الأنصار لمخاطبتهم لمعرفة حقيقة أمرهم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان، وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني ساعدة بن كعب من الخزرج، وهو يومئذ سيد الخزرج. بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بني الحارث من الخزرج، وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف. فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، يعني عن اليهود، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه. كان الكلام ده إن هم فعلا نقضوا العهد، ما تقولوش قدام ليه، قدام الناس تعملوا لي إشارة كده أفهم منها إن هم نقضوا ليه العهد، يعني يبقى في شفرة كده بحيث ما حدش يفهم الموضوع، علشان لما هيعرفوا المسلمين هيعرفوا هيزداد الأمر سوءا، لأنه الأمر الواقع سيء، العدد قليل على مشركين كثير، وكمان انسحب المنافقين بدأوا يستأذنوا ويمشوا، واليهود كمان هينسحبوا، يبقى هتبقى في مشكلة بالنسبة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فالحنوا لي لحنا، يعني تشيروا بإشارة كده أفهم منها أن هم نقضوا العهد دون أن تصرحوا بذلك. ولا تفتوا في أعضاد الناس، إن هذا يفتوا في أعضادهم يعني يضعفهم، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. إن كانوا على الوفاء قولوا إن اليهود مع على الوفاء معنا وحيقتلوا معنا، عشان إيه شد في أعضادهم. لأ يبقى إيه تلحنوا لي لحنا أفهمه. قال: فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ودايما في الشدائد نحتاج إلى إيه؟ إلى التبشير بالنصر، يعني ما نكترش المشكلة اللي احنا فيها والمصيبة اللي احنا فيها ونوع نتحاكى ونضعف نفسينا ونيأس نفسينا، لا، احنا نحتاج في الشدة وفي الأزمة ان احنا ايه نبشر بالفرج ونبشر بالنصر، علشان المعنويات ترتفع ويشد بعضنا بعضا. لكن لو احنا هنقعد نقول ان احنا في ضعف وفي زلة وهنعمل ايه والدنيا سودت وكذا، هيحصل يأس وقنوط وضعف والمصيبة هتزيد، المصيبة هتزيد. يعني المريض لو ما عندوش أمل في الشفاء هيضعف ومعنوياته هتقل وإيه والمناعة بتاعته تقل، والمرض يتمكن منه، والمرض يتمكن منه وازداد مرض على مرض، ازداد مرض على مرض. لو هو عنده رغبة في أنه يخرج من هذا المرض ويتعاطى الدواء ويقبل على الحياة، تجد أن معنوياته ترتفع والمناعة معاه إيه ترتفع، وتحدث مقاومة في البدن، البدن نفسه يقوى ويقاوم المرض، بحيث تجد انه يبرأ ويخرج من الايه من هذا المرض. لكن اللي بيستكين ده وخلاص خلصانه ورايح، ده المرض يتمكن منه حتى يقتله، المرض يتمكن منه حتى يقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد تقوية المسلمين وعدم جلب اخبار لهم تضعفهم، علشان تفضل القوة عندهم ويبقى الخروج من المأزق موجود. وكمان البشارات بتقوي ان احنا هننتصر، ان احنا لابد هيكون في فرج، لابد هيكون في مخرج، لابد كذا كذا، البشارات دي بيبقى لها اثر. هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله خباب في مكة وكان الكفار عذبوه بالنار، حرقوا ظهره، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له في هذا الموقف، وإنما قال له إنه في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيضع من شرف مفرق رأسه حتى شقه نصفين، ويمشط بأبشاط الحديد بين عظمه ولحمه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. بيقول له البلاد كلها هتتفتح والمسلمين هيهيمنوا على البلاد، حتى إن الراكب من صنعاء إلى حضر موت يمشي مش خايف من حاجة، لا قطع طريق ولا عدو ولا خصم ولا لص، ولا يحصل أمن في البلاد بهذه الطريقة. فبيقول له إحنا خايفين وإحنا في بلدنا؟ لا، ده هيحصل نصر، الناس كلها تأمن في كل مكان، تأمن في كل مكان. وهذه بشارات. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتتبعه سراقة قال ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى، لما النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وبقى يضرب في الخندق زي ما قلنا قال الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم، وهو بيضرب في الحجر والحجر يتفتت تحت معول النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب فيه الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. وهم في الخندق بيحفروا والمشركين وهم خايفين من المشركين، الصحابة قلة، وحدث خوف عندهم من 10,000 مشرك جايين، غير اليهود نقضوا عهدهم والمنافقين انسحبوا من المعركة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بفتح فارس والروم. هذه البشارات هي التي تقوي معنويات المسلمين. ذلك احنا نحتاج في الأزمات ان احنا نكثر من البشارات، نكثر من ايه، من ان احنا نبشر بالحق، وهذه في الأدلة موجودة في الكتاب والسنة. يقول هذا موقف يذكر لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين وقف من يهود بني قريظة هذا الموقف الشديد، مع أنهم حلفاء قومه في الجاهلية، وهذا دليل على قوة إيمانه ورسوخ يقينه، حيث جرد قلبه من عصبية الجاهلية. ومما جاء في غدر بني قريظة ما جاء من خبر الحارث ابن الفضيل قال همت بني قريظة أن يغيروا على بيضة المدينة ليلا، فأرسلوا حيي بن أخطب إلى قريش أن يأتيهم منهم 1000 رجل من غطفان ومن غطفان 1000 رجل فيغيروا بهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بذلك فعظم البلاء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة ابن أسلم ابن حريش الأشهلي في 200 رجل وزيد ابن حارثة في 300 يحرسون المدينة ويظهرون التكبير ومعهم خيل المسلمين، فإذا أصبحوا أمنوا. يعني الغدر بقى اليهود قالوا ان احنا نهاجم المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك المدينة وعمل الخندق، تخندق حوله، هم عايزين يهاجموا المدينة اللي فيها النساء والأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الخبر بقى يرسل بعض الجيش عشان يدافع عن المدينة. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لقد خفنا على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان، ولقد كنت أوفي على سلع، سلع ده جبل، فأنظر إلى بيوت المدينة فإذا رأيتهم هادئين حمدت الله عز وجل. فكان مما رد الله به قريظة عما أرادوا أن المدينة كانت تحرس، والمدينة كانت المدينة في حراسة إلى يوم القيامة حتى أن الدجال لا يدخلها. يعني الدجال ممكن يدخل أي مكان إلا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها محروسة. وجاء من خبر خوات بن جبير قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محاصر الخندق، فقال انطلق إلى بني قريظة فانظر هل ترى لهم غرة أو خللا من موضع فتخبرني. قال فخرجت من عنده عند غروب الشمس فتدليت من سلع وغربت لي الشمس فصليت المغرب، ثم خرجت حتى أخذت في راتج، ثم على عبد الأشهل، ثم في زهرة، ثم على بعاث. فلما دنوت من القوم قلت أكمن لهم، فكمنت ورمقت الحصون ساعة، ثم ذهب بي النوم فلم أشعر إلا برجل قد احتملني وأنا نائم، فوضعني على عنقه ثم انطلق يمشي. قال ففزعت ورجل يمشي بي على عاتقه، فعرفت أنه طليعة من قريظة، واستحييت تلك الساعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء شديدا، حيث ضيعت ثغرا أمرني به. ثم ذكرت غلبة النوم، قال والرجل يرقل بي إلى حصونهم، فتكلم باليهودية فعرفته، فقال أبشر بجزرة سمينة. قال وذكرت وجعلت أضرب بيدي وعهدي بهم لا يخرج منهم أحد أبدا إلا بمغول في وسطه. يعني هو ان هم المغول اللي هو سيف دقيق كهيئة السكين، يعني سيف قصير. قال فأضع يدي على المغول فأنتزعه، وشغل بكلام رجل من فوق الحصن فانتزعته، فوجأت به كبده فاسترخى وصاح السبع، فأوقدت اليهود النار على أطامها بشعل السعف، ووقع ميتا وانكشف، فكنت لا أدرك، كنت لا أدرك، يعني ما فيش حد يلحقني في الجري. وأقبل من طريق التي جئت منها، وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذفرت يا خوات، ثم خرج فأخبر أصحابه، فقال كان من أمر خوات كذا وكذا. وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه وهم يتحدثون، فلما رأني قال أفلح وجهك. قلت ووجهك يا رسول الله؟ قال أخبرني خبرك فأخبرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أخبرني جبريل، وقال القوم هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خوات فكان ليلنا بالخندق نهارا. يعني من الفرح في رباطة الجأش والمقدرة على التفكير السليم مع رهبة مواجهة الموت، بل مواجهة ما هو أفظع من ذلك بالنسبة للمسلمين وهو ذل الأسر، وما يتبع ذلك بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم من مساومة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى. وقد كان اليهود حريصين على أخذ المسلمين أسرى ليساوموا فيهم فيما لو حاصرهم المسلمون، ولكنهم لم يتمكنوا من شيء من ذلك. ولقد كان ذلك اليهودي في غاية الفرح حينما رأى صحابيا نائما فاحتمله أسيرا بعدما جرده من سلاحه. ولقد كان أخذ المسلمين أسرى وهم محاربون من الأمور البعيدة المنال في عهد الصحابة. ولو أن ذلك اليهودي نبه خوات ابن جبير لوجده أسدا مرعبا. ولقد كان ذلك السلاح الخفي الذي يحمله اليهود أوساطهم سببا في نجاة خوات بن جبير ووقوع ذلك اليهودي صريعا. يعني خوات عرف أن اليهود دايما يخبوا السلاح كده فيه، فعرف مكانه فاستل منه للسلاح ثم قتله به. وهكذا تحول سلاح النجاة بالنسبة لليهود هلاكا، وتحول سلاح الهلاك نجاة بقدرة الله تعالى الذي ثبت قلب خوات بن جبير وألهمه تذكر ذلك السلاح الخفي. وقول اليهودي حينما طعنه خوات بن جبير السبع يفيد بأن ذلك اليهودي قد اعتقد بأن سبعا قد هجم عليه فبقر بطنه، ولم يكن يتوقع بأن أسيره قد اختلس مغواله بتلك الخفة والخفية وأنه هو الذي قضى عليه. ومن ذلك ما أخرجه الواقدي من خبر عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: خرج نباش بن قيس ليلة من حصنهم يريد المدينة ومعه 10 من اليهود من أشدائهم، وهم يقولون عسى أن نصيب منهم غرة، فانتهوا إلى بقيع الغرقد يعني اليهود، فيجدون نفرا من المسلمين من أصحاب سلمة ابن أسلم ابن حريش، فناهضوهم فراموهم ساعة بالنبل، ثم انكشف القرظيون مولين، وبلغ سلم بن أسلم وهم بناحية بني حارثة، فأقبل في أصحابي حتى انتهوا إلى حصونهم، فجعلوا يطيفون بحصونهم حتى خافت اليهود، وأوقدوا النيران على أطامهم وقالوا البيات يعني حيبيتون المسلمين يقتلوننا، وهدموا قرني بئر لهم وهوروها عليهم، فلم يقدروا يطلعوا من حصونهم وخافوا خوفا شديدا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه في تمام اليقظة والحذر، فكانت فصائلهم تجوب أنحاء المدينة في الليل حتى لم تترك لليهود أي فرصة للإغارة على النساء والذرار ونحوهم. وفي هذا الخبر مثل للجهود الكبيرة التي كان يبذلها سلم بن أسلم ابن حريش وأصحابه في حراسة المدينة من داخلها. ونجد أن هؤلاء الأبطال لم يكتفوا برد غارة اليهود، بل تبعوهم إلى أحد حصونهم وأرهبوهم وهدموا بئرا لهم خارج الحصن حتى أصبحوا محصورين في حصونهم لا يستطيعون الخروج. هذا في بداية غدر اليهود في قضية بني قريظة أو في غزوة الخندق، ونكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.